ولا دين له غيره. فنوح كان مسلما، ابراهيم كان مسلما، اسماعيل ويعقوب واسحاق والاسباط، موسى وعيسى وسليمان، كلهم كانوا مسلمين. فهذا نوح عليه السلام يقول لقومه: فان توليتم فما سالتكم من اجر، ان اجري الا على الله، وامرت ان اكون من المسلمين. ابراهيم عليه السلام ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. هو وولده اسماعيل عليهما السلام يتوجهان الى الله: ربنا واجعلنا مسلمين لك. وهذا يعقوب ابنه الاخر، ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب: يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون. وهو دين الحفيد الصديق يوسف عليه السلام: رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض، انت ولي في الدنيا والاخره، توفني مسلما والحقني بالصالحين. وسليمان عليه السلام: انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم، الا تعلوا علي واتوني مسلمين. ولما اسلمت ملكة سبأ قالت: واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وموسى عليه السلام يقول لقومه امرا لهم بالاسلام وداعيا لهم للاسلام، وهم يتعلمون منه الدرس حين يقفون بين يدي فرعون ويهددهم التهديد الشديد، يقولون: ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ان الدين عند الله الاسلام، ان الدين عند الله الاسلام. وعيسى عليه السلام يامر الحواريين بذلك ويشهدونهم بذلك، يقولون: واشهد باننا مسلمون. فهو دين الله، ان الدين عند الله الاسلام. فالاول سبحانه الخالق لكل شيء شرع الدين، والدين عنده هو الاسلام. وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون. ان الدين عند الله الاسلام. والاسلام امه، ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون. هذه الوحده التي تعرف من هذه الايه، وهي يقين وايمان واعتقاد عند كل مسلم، هكذا ينبغي ان تكون. ان كانت قد نسيت في ظل ما يدعى بحوار الاديان، في ظل الاعلان الهابط الذي شوش اعتقاد الناس واوحى اليهم ان لله اديان لا دين عنده الا الاسلام، وان اختلفت شرائعهم في طرق التعبد له سبحان في صلاة او صيام الا ان توجهه لاله واحد لا شريك له، فلا ولد له، لا عزير ولا عيسى ولا سواه، اله واحد تعالى الله عما يشركون. فكل دعوة الى غير ذلك فهي دعوة باطلة تضاد مجالي عند خالق الخلق جميعا. والله سبحانه جعل اعلاما واقواما من عليهم بهذه النعمة بان جعلهم من هذه الامة بان جعلهم مسلمين، وبين لهم لبقاء هذه النعمة واستمرار ذلك الفضل دور كل واحد منهم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فأمر سبحانه وتعالى بحمل هذه الرسالة وحمل هذا الدين الإسلام دين الله. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم فقط وأولئك هم المفلحون. بهذا نالت الأمة الخيرية. ويقول سبحانه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ما كان المؤمنون لينفروا كافة، فمنهم مجاهد ومنهم متعلم وداع ومعلم. هذه هي أمة محمد، أمة الإسلام دين الأنبياء جميعا. والله سبحانه أكمل الدين وأتم النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكل زيادة فيه باطلة وكل بدعة فهي محدثة في النار. فليس الدين إلا ما شرع الله في الكتاب أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا يزال المسلمون يتخلون عن أدوارهم واحدا تلو الآخر حتى انحط شأن هذه الأمة أمة الإسلام. إذا أنه كما قلت لكم الإسلام أمة، والأمة مجموعة رجال ونساء، كل واحد منهم له دور وعلى فرض. إذا فرط واحد في دوره فقد هدم جزءا من أمة الإسلام. فالذي ترونه من هذا الانحطاط البين الواضح في أحوال المسلمين هو حصاد التخلي عن أدوارهم التي أنيطت بهم وكلفوا بها. فنحن المذنبون، نحن المذنبون. وهذه الأمة أمة الإسلام لها أعداء، والذي يبين الأعداء هو الله. ليس بيان الأعداء باجتهاد عالم من العلماء، ليس قول طائفة أو مذهب من المذاهب، إنما الذي يبين العدو هو الله. يقول ربنا والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. فمن عاد هذا الدين هم الذين يعادونه على مر التاريخ، الذين عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن بعث إلى اليوم، هم الذين يعادون الإسلام والمسلمين. وهم ستة أصناف. إن كنتم لا تقرؤون القرآن أو تقرؤونه فلا تفقهونه فهذا بيانه. الطائفة الأولى هم المشركون، الثانية اليهود، الثالثة النصارى، الرابعة المنافقون، الخامسة الشيطان، الثالثة النفوس الأمارة بالسوء. أعداء ستة نص عليهم في الكتاب في مئات المواضع، وجاء خبرهم في عشرات الصفحات حتى يستفيق الناس من غفلتهم ويعلمون من يوالون ومن يعادون، والله أعلم بأعدائكم، وبين الله طرقهم وسبلهم حتى نكون منها على حذر. فقال سبحانه: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، حتى تكون طريقة المجرمين من أي من هؤلاء الأعداء بينة واضحة لمن أراد أن يستبين الحق أو أن يعرف الصواب. ومن أراد أن يسدل الغطاء ويقمض العين ويبقى في دنياه فليبقى إلى أن توقظه الحقائق. هؤلاء الأعداء لهم طريقتان في حرب الإسلام وحرب المسلمين. الأولى الحرب العسكرية والغزو، الثانية الحرب الثقافية، وهم يعملون على كل الأوتار ويضربون في كل الجهات. فمن ظن أن هناك موضع في أمة الإسلام لا توجه إليه مدافعهم العسكرية أو الثقافية فهو لا يعيش القضية. نضرب أمثلتين لهاتين الطريقتين الخبيثتين لجملة هؤلاء الأعداء. ليست العراق منكم ببعيد ولا فلسطين، لو أخذت سيارتك 6 ساعات تكون في موطن هؤلاء الأعداء، 6 ساعات. ليست فلسطين والعراق ببعيد، هذا هو لون من الغزو العسكري الحربي. ومن نظر الى مصر وسائر البلدان راى الحرب الثقافيه اشد من تلك الحرب العسكريه، واهلها اشد وطاه وذله من اولئك الذين يحاربون حربا عسكريه. الشباب في فلسطين والعراق عرفوا دورهم وعرفوا عدوهم وبدأوا في القيام بحمل هذا الدور، ونسأل الله أن يسدد رميتهم وأن يؤيدهم بنصر من عنده. أن الشباب في سائر البلدان الذين يتعرضون للحرب الثقافية لا يعرفون دورهم ولا يعرفون عدوهم. فعلى الحقيقة الشباب هنا أشد ذلة وخبالا منهم هناك، إذا أنهم لا يعرفون دورهم ويقعون تحت وطأة العدو وسهامه دون أن يشعر. الشاب هناك يموت شهيدا في سبيل الله عز وجل فتؤول روحه إلى حواصل طير خضر في الجنة، يطير ويذهب حيث شاء. والشاب هنا يموت من بطيء تحت وطئات القنوات الفاسدة والإنترنت الهادف وغيرها من الصحف والجرائد. ذلك الغزو الثقافي الذي دمر شبابنا أبناءنا وبناتنا. فانظر في بيتك إلى ولدك ذكرا كان أو أنثى فتجده ذليل الانترنت عبدا للقنوات الهادفة الفكر الفاسد لا يعرف العدو فهو يصادقهم ويتخذ منهم اولياء يحادثهم ويحادثونه يفسدون دينه ولا يدعوهم الى دينه. هذا هو حال الشباب، يدعونه الى المخدرات فيستجيب. وانظروا الى عدد من يتناولها من شباب المسلمين في الدول التي تعرضت للغزو الثقافي لا الحربي العسكري، حتى لم تسلم منه ارض الحجاز تغزوا بلاد المسلمين بهذا الغزو. انظروا الى الصفحات العارية التي يقلبها ابناؤنا كل يوم، الى الصفحات الهابطة، الى الزنا بأسوأ صوره واحصها دون مرتبة البهيمة، رجالا ونساء، رجالا ونساء. فيقول الشباب بالبطيء ميتة ذليلة مهيلة، ميتة يغضب بها الرب عليه وينزل عليه سخطه ويقول حاله الى النار. فأيهما احسن حالا، شبابنا هنا ام شبابنا هناك؟ انك تتألم لما يتعرض له اخوانك تحت وطأة السلاح والحرب. والله اني لا اتألم الشباب هنا اكثر منهم هناك، فهناك عرفوا الطريق وقصدوا الله عز وجل، والله عز وجل يمدهم بمدده وعونه وحوله وقوته. اما هنا فرفع الله المعونة وانزل الغضب والغلاء والوباء، فلا يخلو احد من ذلة هذين او غيرهما من البلايا والمصائب غيرها من البليات التي تقع كل يوم لكل بيت وشخص من احد المسلمين وجماعته. عباد الله، نعيش يعيش شبابنا وابناؤنا وبناتنا هذه الايام مرحلة جديدة، فقد انتهوا من التعليم العالي الراقي واستفادوا بالشهادات التي لا تعادلها شهادات العالم، اتموا الابتدائية والاعدادية والثانوية وجامعات وماجستير ودكتوراه، صرنا على منابر عالية من العلم، اختراعات واكتشافات وتقدم لا مثيل له كما ترون. انتهوا من الدراسة التي تؤهلهم الى هذا المستوى الرفيع من التعليم الهادف على الحقيقة، فلا تقييم فيه ولا مادة فيه، وهذا يشهده كل واحد على اعلى مستوى التعليم. صبيحة اليوم كنا نختبر الطلبة في كليات الطب اختبارات شفوية، انواع من الوسائط والمحاباة، ويحصلون على اعلى الدرجات لا لانهم اصحاب علوم ومعارف، فالله لا يعرفون اصول العلوم، فتسأل الطلبة فلا يفقهون الجدية العلم الذي تسألهم فيه ويحصلون اعلى الدرجات. ثم بعد ذلك يأتي تصحيح الأعمال التحريرية التي تقيم طلابنا، فترى ما يذهبك ويذهب بلدك، فتعليم فاتح، وهذا لا يخفى على أحد وبين للقائلين عليه بوضوح وجلاء. ذهبوا إلى دور التعليم في كل مستوياتها خاوية، خاوية أبنية خواء لا شيء فيها. توجهنا الى ذلك التعليم، وصرف كل ولي امر فريضة كبد من ولد ومال، مواصلات للمدرسة، مناهج للمدرسة، ادوات للمدرسة للتعليم، انه العلم وقد حث الاسلام على العلم، هكذا يقول لنفسه ويزعم انه يرتقي بمستوى التعليم. ودول الارض تضحك علينا وتسخر منا وتهزأ بنا. ثم بعد ذلك يقبلون على مرحلة الاجازة الصيفية، يريد الطلاب ان يستريحوا بعد هذا العناء الطويل، فتمتلئ الشواطئ والكازينوهات واماكن اللهم والشوارع حتى صلاة الفجر، الى صلاة الفجر بل وبعدها، لا قواما لله ولا دعاة له ولا متجلعين بين يديه، انه تسكع في الطرقات ومصاحبة الرذائل والخبائث والاراضي والخبيثين، انه الكلام عن النساء والكرة، انه مشاهدة العاريات على مستوى العالم، انه تناول المخدرات. ان كنتم لا ترون فينبغي ان تستيقظوا بهذا الحال، ولدي وولدي وابنتي وابنتك. في هذه الايام مع دخول الصيف والشداد الحر، اتذكر ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان توجه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام واذهبوا الشرك واهله، وكان فتح مكة الفتح الاكبر، وصار المسلمين دولة لها كيان وشأن. ثم بعد ذلك كانوا في المدينة وقد اخملوا نار اليهود العدو الثاني، واجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة. وهؤلاء المنافقون وقد ألحظ الله عز وجل مكره وأذهبه، وكان آخر العهد في تلك الأيام التي أتحدث عنها ينكرون، وبنوا مسجدا يزعمون أنه لله، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، بنوا مسجدا يجمع المنافقين وتكون جبهة لحرب النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي لهم فيه لتحصل لهم البركة، وتكون حجة ان نبي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قد قام في مسجدهم، فله حصانة وله مناعة وله مكانة، فقد صلى فيه رسول الله. فوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قبل ان ينزل الوحي، فانه لا يعلم الغيب الا الله، ومن اطلعه من نبي او رسول. ثم جاءت عداوة رابعة، وهي عداوة النصارى. فجاء قيصر الروم واعد العدة والجيوش واخذ للامر يهبته، مشركون فكان فتح مكة، يهود واجلاهم عن المدينة، منافقون واخمد نارهم، ونصارى توجه اليهم النبي صلى الله عليه وسلم جيشا لتكون غزوة تبوك. وكانت غزوة تبوك يعد لها في مثل هذه الايام في جماد الاخر، في جماد الاخر. وكانت مثل هذه الايام مع وجود الصيف والحر، وكانت الغزوة في شهر رجب، الاعداد في جماد والغزو كان في رجب. وهو مثل هذه الايام جماد ورجب من هذا العام، هو الصيف والحر اخر 6 و7 بالتقييم الليلي. توجه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ذلك الجيش، وانقسم الناس يومها الى 5. القسم الاول قسم تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرج معه، والتمسوا المعابير الباطلة، ومنهم من يقول ائذني ولا تفتني الا في الفتنة سقط وان جهنم لمحيطة بالكافرين لن يؤدوا دورهم. وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم، جاء هؤلاء اصحاب الحجج الباطلة. هذا هو الفريق الاول، متخاذل لا ينصر دين الله. فريق اخر خرج لله وادى دوره، لكن الرسول والذين امنوا معه جاهدوا باموالهم وانفسهم، واولئك لهم الخيرات واولئك هم المفلحون. اعد الله لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. وفريق ثالث كان لهم عذر من مرض او غيره، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه، تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. ليس على الضعفاء ولا على المرضى، ليس على هؤلاء حرج. اذا نصحوا لله ورسوله فما على المحسنين من سبيل، اذ ان ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم، غفر لهم ورحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء لا يجدون ما ينفقون وعندهم أعذار من مرض أو ضعف أو غيره ورغم ذلك يبكون ويؤدون دورهم إذ أنهم ينصحون لدين الله نصحوا لله ورسوله. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. ما على المحسنين من سبيل فأحسنوا وهم في بلدهم إذ لم يستطيعوا الخروج فأدوا دورهم بما عندهم من الضعف والمرض. فريق رابع خرج ولكنه تأخر في الخروج. أبو خيثمة بعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نظر حوله وهو يجلس في الظل والطعام الهنيء والزوجة الحسناء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحر والشمس والريح وأنا في ظل وطعام هنيء وزوجة حسناء ما هذا للعبد؟ ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فرأى النبي سوادا من بعيد فقال كن أبا خيثمة فكان أبا خيثمة. وأبو ذر رضي الله عنه أبطأ به بعيره كان ضعيف وبطيء فتأخر عن الجيش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يعلم الله فيه خيرا سيلحقه بكم وإن ضعفت الأسباب فإن علم الله في نية العبد خيرا هيئ له أسبابا للحوق بالمفلحين الذين يؤدون دورهم كمسلمين. وطائفة صادقة إلا أنها ضرتها الدنيا وهم ثلاثة وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثلاثة كعب بن مالك وصاحبيه مرارة ربيع تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير عذر إلا أن الدنيا غرتهم. سنخرج غدا بعد غد ولقوا في الظل والطعام والشراب والزوجة والولد غرتهم الدنيا فتأخروا إلا أنهم صدقوا الله ورسوله. أتدرون ما آل إليه حالهم؟ قاطعهم النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه 50 يوما حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. اللهم اغفر لنا وارحمنا. يتخلفون مرة عن دوره في سبيل الله وهم من لهم الصفحات المشرقة في أداء الأبواب المشرفة في دين الله عز وجل فيعاقبوا بمقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم 50 يوما. هل سيقبلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه يوم القيامة؟ هل سيلتفت إلينا ويلقي إلينا السلام؟ وقد تخلفنا عن أدوار كثيرة مروقة بنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا واستعملنا في طاعتك وفيما يرضيك عنا ويجعلنا في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه رضي الله عنه. عباد الله في هذه الأيام وفي مثلها كان هذا الشك والاختبار يكون كذلك دائما. فيا شباب مع دخول هذه الإجازة الصيفية ينبغي أن تفكر إن التمسنا لك المعاذير بأنك أهملت دورك أيام الدراسة لأنك تدرس العلوم النافعة تقصد إرضاء والديك أو خدمة المسلمين أو الرقية بهم استحضرت النية أو لم تستحضر فقد آن الأوان لتظهر لله حجتك وتبين له صدقك بأن لك دور بأنك تؤدي حق الإسلام الذي من الله عز وجل بك عليه. اللهم اجعلنا مسلمين وتوفنا مسلمين وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. أكرر يا إخواني وأقول أن الإسلام أمة ونحن نحن رجالا ونساء، رجال هذه الأمة ونساء هذه الأمة. والأمة إنما تقوم بأفرادها، وإذا تفاضل فرد فقد هدم جزء من هذه الأمة. يستشعر كل واحد هذا المعنى، ولننظر معا كيف يكون أداء هذه الأدوار. يقول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه للشباب وللأمة جميعا: إني لأكره أن أرى أحدكم سبهللا لا عمل له في الدنيا ولا عمل في الآخرة، أو قال لا يعمل بأمر دنيا ولا يعمل بأمر آخرة. إني لأكره أمير المؤمنين يوجه للشباب في عصره وللعصور من بعد: إني لأكره أن أرى أحدكم سبهللا. ما معنى سبهللا؟ يعني فارغا لا عمل له، خواء لا عمل بعمل الدنيا ولا عمل بعمل الآخرة، لا انشغل بعمل من أعمال الدنيا ولا انشغل بعمل من أعمال الآخرة، وكأني به يمسك بدرته ويجري وراء الشباب في هذا الزمان يكسر رؤوسهم ويحطم ثيقانهم ويذيقهم ألوان الضرب والعذاب. لا أحب أن أرى منكم أحد كذلك. يعقد في جنيف عام 1970 ميثاق الفراغ الدولي. الأعداء لا يعجبهم أن يروا الشباب فارغا، فيعقدوا المواثيق ويجتمع لذلك 16 دولة. 16 دولة تجتمع من دول الكفر حتى ترى هذه المشكلة فراغ الشباب، ويأخذون عهودا ومواثيق من 1970. كيف يشغلون أوقات هؤلاء الشباب بما يرتقي بأمتهم؟ ثم يأتي من بعد ذلك الاتحاد الدولي لأوقات الفراغ في نيويورك، اتحاد دولي تجتمع عليه دول الكفر. إذا أنهم يعلمون أن رأس مال أي دولة هو شبابها وأوقات الشباب، ومن هنا وجهوا إلينا تلك الحرب الثقافية. ونحن أمة محمد، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان الناس بتخسر بسببها، بتغفل بسببهما، صحة وفراغ، شباب وقوة وفارغ، سبهللا لا بعمل الدنيا ولا بعمل الآخرة. ألسنا نحن أحق أن نجتمع لنتدارك هذا الأمر؟ وإني أدعو نفسي وإياكم بعد صلاة الجمعة إن شاء الله تعالى أن نجلس دقائق نتدارك فيها أمور أبنائنا. يا رجال ننظر، أبناؤنا يضيعون من بين أيدينا، صار الأب لا يملك سلطة وإن أوتي من القوة، لأنه أمام مجموعة من القوى الخبيثة، رقة سوء ودور سوء وثقافة سوء وإعلام سوء وتعليم سوء. أما آن لنا أن نجتمع لمواجهة هذا الغزو يبني كل واحد بدلو. يقول فلان أعرف مكانا طيبا ادفعوا إليه أولادكم، يقول فلان أعرف برنامجا طيبا يصلح به الأبناء. نتكاتف على ذلك. إذا وجدت والدي فانصح، إن رأيت ولدك وابنتك يتسكعون في الطرقات استوقفتهم، إذ أن أبناؤك أبنائي هم أبناء المسلمين. عباد الله، كلنا يتقطع لأجل ما نراه من مناظر الشباب. صليت الفجر وخرجت في الشوارع فجرا فاجد وغادي النجوم والفجر، كنا نرى الشباب يسهر إلى الفجر، والله لقد رأيت الفتيات. أين أولياء الأمور؟ في كل الشوارع، على البحار وفي القومية وفي الزراعة، كل ما ادور في الشوارع انظر احوال الناس، دور الفسق مفتوحه ليل نهار ولا يدعون نائمون غافلون، يزعمون انهم يجمعون المال ليربوا الاولاد عشان يقدم همته في الدنيا. لا ادري اي مهمه يقصد، المهمه التي امر الله بها حين قال يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودوا الناس والحجاره، فهذه هي التي قصدت ان تنجيه منها عباد الله. ابناؤنا يتساقطون في النار ونحن ننظر اليهم، فارجو ان يدعو كل واحد بدلوه ولو بورقه بنصيحة لعلنا عنها غافلون او بطريقة لعلنا لا نعلمها. ففي اجتماع المسلمين لارضاء الله خير، في بيت من بيوت الله ستنزل بركة ورحمة لا غاية لنا ولا مقصد الى مصلح شباب الامة، ليجد العدو من يقف امامه لا من يقف معه ضدنا. اي والله نرى من جلدتنا من ينازعوننا الدين في اباء وابناء ونحن المذنبون، اذا اننا رايناهم على الخطيئه من اول يوم ولم ناخذ على ايديهم. عباد الله، الشباب في مدخل الصيف اما ظالم لنفسه واما مغتصب واما سابق للخيرات. اما الظالم لنفسه وما اكثرهم وهم الاصل في شبابنا ولا حول ولا قوه الا بالله، فغناهم وسهر وخنا، طعام وشراب، مبلات وسيارات، سهر لا لقيام الليل، بل يقومون بالشياطين يرضونهم بما يرضيهم مما يغضب الله عز وجل، ونهارهم جيفه نيام حتى يقومون يتقوون بنوم النهار وبالسبح الطويل الذي يستعان به على قيام الليل، يتقوون به ليقوموا لمواصله الخبائث. لا يعرفون بر والدين ولا صله ارحام ولا واجب جيران ولا حق رساله ودين، لا يعرفون ما معنى قران، لا يفتحون كتاب الله، لا يفهمون اياته، ظالم لنفسه. وقسم مقتصد يؤدي الصلوات في المسجد ولا يفعل المنكرات، لا يقابل الفتيات ولا يتصل عليهن بمحمود، الا انه بعد اداء الصلوات تارك لا يصنع شيئا. قتله الفراغ ودارت بذهنه الوان من الخبائث وان لم يقع فيها فانشغل بها وبمدافعتها، فصار اكثر هؤلاء مرضى نفسيا وصار عندهم انفصال في الشخصيه، اذا انهم لا ينمون هذا الايمان لا يرتقون به، فصار ايمانا ضعيفا هشا امام اي فتنه يخرج عنه وليه. وقسم سابق بالخيرات باذن الله، طائفه قليله، اسال الله ان يجعلني واياكم وابناءنا وبناتنا منهم عمار مساجد، يلتمسون دروس العلم، ينتظرون حصول هذه الاجازه لينطلقوا في حفظ كتاب الله وتعلم سنه نبيه صلى الله عليه وسلم، يؤدون حق الابوين الذي ظل معطلا ايام الدراسه، فيبقى في الخدمه مع ابيه وتبقى في الخدمه مع امها، يعينونهما على امر دنياهم ودينهم، يطلبون العلم، يجاهدون في سبيل الله عز وجل بألسنتهم ودعوتهم، الجهاد الكبير الذي نص عليه في سورة الفرقان. شباب نسوا حظهم من الدنيا وانقطعوا لله رب العالمين، انها الطائفه التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تزال طائفه من امتي قائمين على الحق، اللهم اجعلنا منهم. شغلهم كتاب الله، يا شباب ان الله انزل من السماء كتابا نزل به أشرف الملائكة على أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. نزل هذا الكتاب ليتدبروا آيات وليتذكر أولو الألباب. أرأيت لو وقفت بين يدي الله وسألك عن القرآن ما تقول لله عز وجل؟ لو قال لك أنا سمعت قول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أتقول ما سمعت أم تقول قرأت وما فهمت؟ عباد الله، شبابنا لا يقرؤون القرآن، ومن قرأه فلا يفهمه. يقول الله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ تنويين تقرأوا القرآن وتفهموه ولا يغلق على القلوب؟ تهديد من رب العالمين: كتابنا أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ماذا ستقول لربك؟ لا أستطيع القراءة، لا أفهم ما أقرأ. أنت صاحب التعليم العالي، ده أنت لشغل عمرك الدراسة، ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعة ومؤهلات ودراسات وأبحاث. ستقول: ما فهمت هذا الكتاب؟ تدرس عشرات العلوم بلغة غير لغة العرب، وتحل رموزها وتبحث عنها، ولا تفهم كتاب الذي أنزلته، كتاب الذي جاهد لأجله رسول الله وأخرج من بلده وقتل بسبب الصحابة وتركوا أموالهم وديارهم، وأن أصحاب المؤهلات والتعليم والشهادات متوسطة وعالية ما تفهمونه؟ والله ذنبنا عظيم ولا عذر لنا، فنحن متعلمون ولا عذر لنا. فالإذاعات الصالحة والقنوات الصالحة وإن قلت، إلا أنه يبحث الطيب دائما عن الطيب، والخبيث أبدا يبقى في جبالة الخبائث. عباد الله، الحجة علينا قائمة، أصحاب عقول وتعليم عالي وانتهوا من امتحانات بأعلى مستوى، ثم بعد ذلك يتوجهون إلى الله بعذر أنهم لا يفهمون القرآن، حجة وهي غير مقبولة. انظر في كتاب الله وسأل عن معناه، وابحث عن مفردات وأسباب نزوله وقصصه التي قص الله من اعتبره وأمثاله التي ذكر الله عز وجل لأولي الألباب. عباد الله، نفر الآداء واشتدت نفرتهم أيام الامتحانات، امتحانات الدنيا، لأنها امتحانات مصيرية، امتحانات الثانوية والإعدادية، فنفر الآباء والأمهات والمربون ولم يرضوا بالتفصيل أبدا من أبنائهم، وراقبوا الصغير والكبير وبقوا على هذا الشرط. فلما جاء امتحان الفيزياء صعبا نفر الآباء، وشكاوى وجرائد والدنيا قامت. عباد الله، بين أيدينا كتاب الله عز وجل، وتعاليمه سهلة ميسورة، ولقد يسرنا القرآن للذكر، وأبناؤنا وبناتنا ونحن قد رسبنا في هذه المادة التي نزلت لتقوم الدنيا عليها. عباد الله، نحن نغالط أنفسنا، نحن نغالط أنفسنا، والنقيض بصير سبحانه وتعالى وعليم بذات الصدور، وإنما يؤاخذكم بنياتكم وأعمالكم. عباد الله، ينبغي أن ننظر ما نعمر به هذه الأوقات في أداء هذا الدور، حتى إذا رأى الله سبحانه وتعالى صدق عزائمنا وإقبالنا عليه عساه سبحانه ونرجوه أن يرفع مقته وغضبه عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا وردنا إليك ردا جميلا. اللهم أصلحنا وأصلح أبناءنا وأصلح بناتنا. اللهم اجعلنا بلسان قائمين وبلسان قاعدين وبلسان راقدين. اللهم أحينا بالإسلام، اجعلنا بالقرآن من بين أيدينا نورا، ومن خلفنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا. اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في طاعتك وفيما يرضيك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم إنا نعوذ بك مما يفعله الشباب والسفهاء. اللهم خذ بقلوبنا ونواصينا إليك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وزدنا علما ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا اشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأخلي الصلاة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إن شاء الله يخلي نجلس هذه الدقائق لله عز وجل، عسى الله عز وجل أن يرفع عنا هذه الغمة وهي البلية التي أصابت شبابنا رجالا ونساء، ونسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا أمر رشد نستدين فيه الحق ويظهر لنا فيه الصواب ونتعلم فيه ويناصح فيه بعضنا بعضا ويبين ما لا يستبين لأخيه. أقصد هذا الاجتماع الطاري أخواني ثلاثة أشياء. الأول، ليشارك هذا الاجتماع أولياء الأمور أو المربين أو الشباب أنفسهم المسؤولون عن هذه الأمة، المسؤولون عن هذا الشباب من أول الآباء والمربين إلى القائمين على شؤونهم في دور الشباب المختلف، والمشاركة فيه سواء بجهد أو بمال أو بكلمة طيبة ونصيحة أو بدعوة. تدعو الله عز وجل أن يصلح الشباب، أن يصلح أبناءنا، أن يصلح بناتنا. والله يا أخواني ما حركني لهذا إلا جرح كبير جدا لما ينظر إنسان حوله في فلذات أكبادي وأقربائي وجيراني ويرى من الذين يظن أنهم قوة الأمة أضعف شيء، وهم على النحو الذي يحبه أعداؤه، الشيء التي ترضيهم، التي ترضي الأعداء كلها، يقوم بها أبناؤنا وبناتنا. الأمر الثاني، لمن لم يتسنى له أن يبدي رأيه الآن، لندونه ونلخص أفكارنا وأقوالنا ونعلقها لعل أستفيد من قول أخي أو من نصيحته أو من أمر قد صنعه وعمله لإصلاح الأبناء. هيبقى الباب مفتوح لأي حد يقدم أي اقتراح، وإن شاء الله تعالى بحث مسابقة لعمل بحث لإصلاح الشباب، بس مش عايزين بحث صوري. كان واحد يقول ينبغي الاهتمام بأولياء الأمور لأن ولي الأمر قدوة وينبغي أن يقوم، لا عايزك تحط لي برنامج ولي الأمر، ينبغي أن يهتم الشباب بالألعاب الترفيهية المفيدة ويتركوا تلك الألعاب الغير مفيدة. لا، قل وعندي نماذج وتجيب 10 اسطوانات 20 اسطوانة لألعاب مفيدة تنمي ثقافات الشباب ومواهب الشباب. ينبغي أن ينشغل الشباب بالسباحة إذا أنها تؤهله لكذا، قل لا، عندي مواطن في الزقازيق هنا تهتم بنشاط السباحة، مكان كذا وتليفوناتهم كذا والمدرب الفلاني وتليفوناته كذا. الأمور دي غامضة على كثير من الآباء، يسروا الطريق، يسروا الطريق. عندي ما أشغل به البنات فهناك دورة للتقريض، هناك دورة للنسيج، دورة للنسيج، هناك دورة لتعليم كذا، والأماكن في مكان كذا في الزراعة، في مكان كذا في القومية، في مكان كذا في حي الزور، في مكان كذا. هو نقصد بالبحث كده، عايزين بحث ميداني نستفيد منه جميعا عشان ما يفتش الأرض مكتوف اليدين، الولد فارغ ومش عارف أين يوجهه. في مواطن لتحفيظ القرآن، في للأطفال من سن كذا في مكان كذا، والمسؤول الأخ فلان والموبايل بتاعه رقم كذا، وفي دورات للنساء لحفظ القرآن في مكان كذا والمسؤولة فلان وتليفونات الدورة ديت أو الناس ديت كذا. أي حد عنده معلومة مفيدة كهذه المعلومة يدني به، يدني به، لأنها معلومة حقيقية. مش يهتم الاهتمام بالدور، الاهتمام بالآداء، الاهتمام مش عارف إيه، وتلاقي أبحاث قد كده مفيش منها فايدة. عايزين حاجة منها فايدة، حاجة يبني على فايدة، واحد يبين لنا مشاكل الشباب. كثير من الآباء ما يعرفون مشاكل أبنائهم، هو مش عارف إنه عايز إيه. احيانا قد يرضيه شيء من المباح، لو حققته له لترك طريق الحرام وانت جاهل وغافل. واحد يبين لنا ايه نوعيه الانشطه والحاجات اللي بيحبها الشباب وبيفكروا فيها واللي موجوده في العصر دوت والموجوده في الزمن اللي احنا عايشينه عشان نبدا نطلعها. واحد تاني يقول انا عندي موهبة معينة، انا رجل نجار، لو عندكم شباب عنده موهبة النجارة اعلمه النجارة، ونصنع من عروق خشب من الشجر، اصنع لكم مكتبة للمسجد ومكتبة وتباع. الشباب بدل ما هو فارغ، واحد يجمع الشباب اللي لهم حب القيادة والقيام على الامور، هم القائمين على الحي، القائمين على تنظيفه، القائمين على ايقاظ الناس للفجر. ما يصلح في مكان لا يصلح في اخر، وما لا يصلح في مكان قد يصلح في مكان اخر. فكل واحد يرجي بدلوه، عسانا ان نجد في هذا الاجتماع يكون اجتماعا بفضل الله واذنه وحوله مرحوما، فيرحمنا فيرحمنا مما نحن فيه. فاذا هي ثلاثة اشياء، المشاركة الان او ترسل لنا ببحث ميداني في خطوات عملية فعلا في بعض الدول العربية، والله وجدت شيء جميل جدا. الشهادة يستلمها الطالب، يستلم الشهادة هو ناجح او راتب الدرجات بتاعته، في ظهر الشهادة كتبين فوق من 50 مكان يقول له في دورات لحفظ القرآن في مكان كذا، في دورات لتعلم 40 النووية ورياض الصالحين في مكان كذا، وكتبين التليفونات والاماكن، وفي اماكن للسباحة، وفي اماكن للخياطة، وفي اماكن للغد، وفي اماكن لتعلم الالعاب المصارعة، وفي تعلم مش عارف ايه. في ظهر الشهادة كتبين له الاماكن في مستوى في المدينة، في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض المدارس عملنا كده، وهم على مستوى المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، جردوا المعلمين والمربين الاماكن اللي هم عارفينها وكتبوها الاولياء اللي هم في الظهر. حسوا ايه الامر؟ كانوا بيقولوا شوف نتيجة ابنك، اقلب النتيجة بقى وشوف انت مطلوب منك ايه. او والله عايزين نحفظ القرآن، رفع السماعة واتصل، الدورات امتى؟ ده من الساعة 9 للساعة 12، طب كويس والله. والسباحة امتى؟ ده من السباحة من 12 ل 4، طب جميل خالص. طب وما تعلم دورات الانشطة المهنية والحرة امتى؟ قالوا له من حاجة من 5 ل 7. عمل جدول لابنه، شاف انت بتحب ايه يا ابني؟ انا بحب النجارة، بحب السباكة، بحب الكهرباء، بحب الكمبيوتر. بيرتقي الناس، يبقى العابهم مفيدة. اعدائنا الان بيمرنوا اولادهم ازاي يحاربونا بالكمبيوتر، يعني يعمل الولد كده ارض يقول له هنا مصر وهنا العراق، وفي مصر في بلد كذا وبلد كذا وبلد كذا وبلد كذا، ودي متميزه بكذا، ودي فيها شباب سني متطرف، ودي فيها كذا. اي والله، وازاي تدمر الاماكن ديت، وهتخطط ازاي؟ يفكر بالزراير الكمبيوتر. ولاد بيلعب وعنده 8 سنين و10 سنين و15 سنه، شاب عشان ما يعرفوا السيارة ولا الصاروخ وهو قاعد، ما هو من زمان وهو بيلعب اللعبة دي، من زمان وهو بيقتل الناس دي. يلا هنحقق الحلم، هنخليه حقيقة يا ابني، يلا بقى احنا رايحين على الفرات ودجلة اللي انت طول عمرك بتلعب عليها، واحنا لسه عمالين ناخد جهودهم تعمل برامج، مش عشان نقلب زيها ولا نشوف عملت ازاي، لا، عشان يقعد الطالب او يقعد الشاب 25 سنة وظيفته بس على الكيبورد عمال يخبط بيده، هي دي وظيفته، يفقد بصره وعقله ودينه، ما يقومش الصلاة ولا لغيره. اسلحوا يا اخواني هم في صرفنا عن الفلاح. اه والله نجحوا في ذلك، يعني لا يصح كلمة اسلحوا، نجحوا في ذلك. هذا ما نراه دي حقيقة، انا مش بتكلم عن عينة وهمية، ده واقع. امسك ابنائك كده وبناتك وجيرانك والشباب الملتزم، شوف كده ايه حصلته في اليوم، ولا حاجة ولا حاجة، شباب قوي. اي والله فعلا كما قال امير المؤمنين سبهللة، لا عمل دنيا ولا عمل اخرة. انا كنت ما اريد ان اتكلم، انا عايز كل واحد يبلي بدلو ان شاء الله على بهدوء، ونسجل هذه الاشياء، وان شاء الله ربنا ينفعنا به، لعل الله سبحانه وتعالى بكلمه طيبه منك ان يغير هذه الاحوال. عنده اقتراح لاصلاح هذا الشباب او شغل وقته في الاجازه اللي بدات ديت، عايزين حد يقترح لنا شيء. شايفين الشباب زي كله ما فيش حاجه؟ اتفضل اتفضل. لو رب تحفيظ القران على هجوم الجهاز هنا تفسر الاخبار، واحد زي انا محتاج تحفيظ القران، السلام عليكم، تقول يدعو الى عمل دوران تحفيظ القران للكبار، للكبار مش للصغار. اضيف الى قوله فهم القرآن للكبار يقعد يتدارسه ولو ايات معدودة ولو كل يوم 5 سطور نفهم رب يصعد على ماذا يريد منا. نقرأ رسالة. فاخونا يدعو اخوانه المحفظين واللي معاهم اجازات ان كل واحد يبدأ يعمل حلقات للكبار. النبي صلى الله عليه وسلم مر بشباب مجتمعين التقى بعضهم ظهره بظهر بعض من شدة البرد فقال ما تفعلون؟ قالوا نتلو كتاب الله ونتدارسه. قال الله ما اجلسكم الا هذا؟ قالوا الله ما اجلسنا الا ذلك. قال اما اني لم استحلفكم تهمة لكم الا ان الله سبحانه وتعالى قد اطلعني انه. خلي بالك بقى شوف الكلام مش بيستحلفهم مش بيقولهم احلفوا عشان هم كذبوا. لا ده هو بده يعرف ايه البركة اللي نزلت والمغفرة من عند رب العزة. ليه ربنا بيذكر هذا الشباب؟ هؤلاء من ذكرهم الله ونص عليهم واوحى الى نبيه انهم اجتمعوا على القرآن. فيا اخواني فوجئنا واحنا عاملين في مسجد المدينة طلب محفظين ومحفظات وجدنا ان كثير من الاخوة مش حافظين جزء عام متقدمين للتحفيظ مش حافظين جزء عام والله مش حافظين جزء عام ونص المتقدمين ومعهم اجازات. عارف معاه اجازة يعني ايه؟ خلينا له اختبار بقول له ما معنى مزغب يوم ذي مزغب؟ ما معنى الصمت؟ ما معنى هما زهلو مزك؟ عشان يشوفوا يفتح محفظ ولا لا؟ ما بيحفظوا من كلام القرآن والله سايبها بيضة سايبها بيضة مش عارف معنى ولا كلمة ومعاه اجازة. هو القرآن نزل عشان كده؟ يبقى انت معاك اجازة في تجويده وانت مش فاهم منه ولا كلمة؟ لا منزلش عشان كده. نزل لنتدبره لنفهمه لنتحكم اليه ونرى ما يريده الله منا بامر او نهي لنلزمه. ثم ياتي بعد ذلك تبع ان يتلى ويرتب على نحو الذي يرضيه. ده مش مطلوب منك كفرد الا الفاتحه لكن مطلوب منك القران كله كواجب خاصه فيما يتعلق بك من اعمال كفاه. هتقولوا ما فهمتش يعني اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا؟ مش هتقولوا ما فهمتش يعني قل المؤمنين يغضوا من ابصارهم وقال ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا؟ هتقولوا مش فاهم الكلام ده؟ الكلام ده فرض عليك لازم تفهمه واجب عليك لازم تفهمه. ففهم هذه المعاني واجب على كل الامه واجبه واجب على الامه. لكن قراءته وحفظه انت مش مكلف غير بالفاتحة وما تيسر من القرآن. ليس هذا ازهدك في القرآن لكن عايز اعرف اللي يحفظ لازم يكون بيفهم فاهم وبيحفظ ايه. مصيبة احنا عايشين فيها اخوان حافظ للقرآن واكثر ناس معتدين على شرائع الرحمن مش لانهم متعمدين جاهز ومش فاهمين اللي يروح. نصيحة ثانية او رأي ثاني اتفضل يا محمد. التوفيق لا يصلح الشباب. ليه؟ لان الولد او الشاب عمره 15 سنة ده ابوه يعني احنا بنتكلم عن الواقع اللي احنا عايشين فيه. ابوه راح دول الخليج عشان يقدر يأمنوا مستقبله ما عملش صوت ورد فيها من صغره يعني ما يقدرش يتلقى المستوى اللي معتك او خطوط معتك يعني فيعني يجب ان يعني ننزل لان هو لم يعني يعني يعزز مذكره لتلقي ما تجده في الكعبه. الله يحفظك. طيب الله يعزك. طب ايه حضرتك الاقتراح اللي شايفه الخطاب اللي انا كان المفروض اوجهه وما وجهتوش وانا هوجهه دلوقتي؟ يعني انا مثلا انا اشوف الشباب بيفهم ايه الصغير اللي هو بيجري العربيات ده وبيتكع في الشوارع اقول يعني ادخل معاه من كثير يعني يعني ادي مثال بعدين مثال عشان نستفيد منه. يعني مثال بسيط يعني انا لست فقيها. ربنا يحفظك. لا لو كلنا مطلوب مننا نعمل. يعني انا لما اقول له الفلاشة دي شوفها يعني ابنها من الاولاد يعني. ايوه. الكمبيوتر عندك الهارد ادخل معنا المنطلق ده. وبعدين اقول له يعني الكمبيوتر ده بيغني ايه. طيب الانسان برضو يعني يتضرر في مواقع اقول له انت مثلا خليك مع فلان لان ما عندكش السوفت وير اللي تقدر تحافظ بيه الناس ما عندكش القدر يعني او المفهوم اللي تقدر تتعامل بيه مع الناس او الاخر يتقبلك. انا ما بقولش كل شيء انا بقول يعني مثلا يعني. مثال ضربه الاستاذ الفاضل بيقول هو الشباب منشغل جدا بالعربية وكمبيوتر وفلاشة واسطوانة فاحنا عايزين اخواني مجموعة من الناس اللي مش دقة قديمة زي ناس بتفهم فلاشة واسطوانة فاهم لا من فاهم ده مفيش عيب كل جيل ليه حاجة الله يحفظه فاللي يعرف يعمل برنامج للشباب يهدهوله في الفلاشة او في اسطوانة يدهاله ده اقتراح مقترح للصيفات كمثال يعني انا مش عايز يعني اكون انا المعلم يعني ما اقولوش انا جاي ادرسلك ولا جاي افهمك ولا انت مش حاجه ولا يعني انا يعني اسلوب بسيط يعني يكون بمدخل اهتمامي ايوه يعني ما هو الشباب النهارده لو خدوا الكمبيوتر والسوفت وير والسيارات وكده يعني كده اخش معاه منين بس ما احسوش ان انا بس يعني احنا عايزين نسمع امثله او تكتبها لنا عشان نستخدمها نعمل زي ما انت بتقول ونستفيد ضابط الاجيال الصغيره الصداقه يعني نعم ادور الفرق بين العمر انزل العمر واطلع منه نعم تبسيط المعلومات لهم والقرب منهم فيدعونا الاستاذ الفاضل الى مصاحبه هذا الشباب الى مصاحبه هذا الشباب انزل لمستواه ويعرفوا نفكر ازاي وما تواجهوش على طول وتهاجموا على طول عشان ما يصدش منك لاول مرة اسمع منه وشوفه يفكر ازاي واكيد فعلا زي ما هو سماه اخونا الفاضل ده سوفت وير هو متبرمج عليه ده برنامج هو متبرمج عليه هو صغير على كده هو متبرمج على كده محدش وجهه لحاجة فانت ابدأ ضبط له البرنامج بتاعه ده بلباقة وبحكمة لان ربنا سبحانه وتعالى سماه بالحكمة والموعظة الحسنة شوف ازاي توصل له من الباب اللي بيحبه هو ضرب مثال وبخلان علينا بامثله تانية بالفلاش او بالاسطوانه او بحاجات زي كده اللي عندي صبر استاذ فاضل الحاج بس اقيل اه فاضل حضرتك ايوه هو عشان الاستاذ الفاضل النقطة وانا اضم رأيي الى رأيي ان شبابنا ما عندوش اهداف واضحة ولا قادر حتى لو كان لي اهداف مش واضحة بس في اهداف مش قادر يخطط لها ولا قادر يرتبها فاخونا الفاضل سماها ان احنا لازم يبقى فيه تنمية بشرية واكثر واحد لما البشر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في اول النهار يقول من مشى اليوم في جنازه، من عاد اليوم مريضا، من اصبح صائما، من كذا. ليه في اليوم يعمل ده كله؟ لان ليه اهداف ومحددها وبيسير فيها. ووجد في الصحابة من فعل ذلك. نرجو من حضرتك، مش احنا لسه بقول برضك ان احنا مش هنا مش مؤتمر نقول اراء. لو كان عندك برنامج مصرف ازاي الطالب فعلا يفكر، انا بشتكي من الحكايه دي في الابناء، في ابنائي والابناء اللي انا بدرسهم او بعيش معاهم في الدروس، ما عندوش هدف حتى في اللعب. والله يا اخواني ما ليه هدف. يعني يجي العب جيم، قاعده كمبيوتر يلعب جيم، ماشي العب يا حبيبي. قال ايه بيلعب؟ مفيش ثلاث دقايق خش في لعبه ثانيه، في لعبه رابعه، في لعبه خمسه. هو مش عارف عايز ايه. انت عارف لو بيحب لعبه معينه وانا هلعبها وعايز اوصل فيها لكذا واعمل كذا هحترمه. وهبدا ارتب معاه الامور ديت واهميه اللعبه ديت ايه وازاي تنميها وازاي تطلع بيها الفايده، لكن مش لاقي له اهداف واضحه. فانا اظن رايي لرايي. فعايزين بعد اذن حضرتك لو كان لديك برنامج ولو مبسط لحضرتك او لقيته على الانترنت او لقيت حد عامله او دوره هتنفع الشباب في سن معين ما تبخلش علينا بيها. احنا ممكن ما نكونش متعلقين بمسائل ازاي يستغل الانسان الوقت ويحسن التصرف ويعمل كذا عمل في وقت واحد ويقرا 100 كلمه في ربع دقيقه بدل ما يقرا 20 كلمه في ساعه، ازاي ينمي قدراته في القراءه وقدراته في المواهب المختلفه. يا ريت اي برنامج عشان يكون برنامج عام، ما تقولش مفكر في النت ودوره، ما فيش حد فاضي، كل واحد وراه مشاغل، فكل واحد عنده حاجه يقدر يديها لنا كده بيضه متقشره ناكلها على طول ما يتخافش علينا بيها. اتفضل. يبقى احنا جانب بدون وضع كلامك التخطيط والتنميه البشريه وازاي ارتب وقت لكل اهداف، نرجو ان احنا يجي لنا حاجه من طرف القريب. خش الموضوع على طول. من بره. تمام. الحمد لله. الحمد لله. انا جانا كده. الحمد لله والشكر لله ان حضرتك جيت الخطوات. يعني نقول 10% مثلا. مفيش. يعني مثلا الناس اللي جايه تصلي وعارفه المسجد متاخر، عارفه ممكن تيجي قبلها بساعه ساعتين، وعارف ان ممكن يقعد الساعه 3 ويمشي سعيد ومبسوط. تمام. ماقولش حضرتك الشيخ طول علينا ولا لا. ولكن. ولكن. ولكن. ولكن. احنا بقى يعني الفرصه دي للاخوه اللي قاعدين اختموا على خير وانا اقدرهم يعني. لحظة. ان احنا نكون مؤثرين زي ما حضرتك قلت في اخواتنا ولاد اخواتنا ولاد الاول كمان، يعني بس نبدا معاهم بعدم التجاهل او عدم زي ما ايه زي ما قال الاخ مش لا ينفعهم. يعني مفيش غلطه، لكن نبدا برضه انفسنا زي ما هم عدوا العده صبروا عليها ودخلوا في الارض دي ودخلوا مش عارف بايه وقناه ايه الاغاني الاجنبيه والافلام. انا ابدا في بيتي الاول ان انا اشيل القنوات دي، ابدا في بيتي والاخوه ينصحوا خالاتهم وعماتهم وولاد خالاتهم، ما اقصرش على اخويا على بيتي. نعم. يا جماعه تعالوا نشيل القنوات دي لانها تدعو للفساد ويمكن تكسب الكبار كمان مش الصغيرين. لما جاتني حس ان ابويا ده اللي انا واقفه مدخل القعده بقول انا هاخد القنوات دي من عندي وسايب قناة الرحمة وقناة الحكمة وربنا جعل فيهم خير برضه، وفي ناس جت من قناة الناس وجت من قناة اي نعم، وفي ناس ربنا بقى واحدة يعني ربنا يا رب يحكمهم على خير الناس دول تفوقوا على ناس كتير يعني. نعم. احنا نبدا انهم بينا مثلا قاعدة ومفيش ابن بيكره ابوه ولا ابن اخته بيكره خاله. ايوه. لما يحس ان خاله شايف ان ده حاجة حرام وان دي كده حتى لو شفتها بره يشوفها لتلاقيه لكن تحت نظري تسيبش يا ابني لانه لغايه الساعه 3 وانا بدعي اولاده يعني لكل اولاد الامور ان مفيش ابني يقعد يبص الساعه 1 بعد بالليل يعني يقعد في الشارع زي ما حضرتك قلت. مين ولاد مين اللي في القوميه ولاد مين اللي في الزراعه ولاد مين اللي في شارع البوسطه ولاد مين اللي في قصر المقام ويقعدوا يقولوا كلام كويس ولا احنا بقى قاعدين في البيت وبنسمع الفاظ ايوه احنا ما بنخبرش عليها. نعم. لكن بدعو برضه ان احنا ما نبقاش احنا واحنا صغيرين حضرتك تذكر معظم الحلقات تذكروا ان احنا ما كناش بهذا الصبر، ما كانش صلاه صلاه القيام ما كانش بهذا الكميه عشان تيجي المسجد هنا في صلاه العيد وفي شارع الحمد لله وشكرا لله ما نلاقيش مكان ربنا متاخر. ايوه نعم. صلاة الجمعة ممكن نعيش مكان لو جينا متأخر. فاحنا مش عايزين بس نكتب الامل ودعوة ان احنا نبدأ نتوظف في مسؤولياتنا في الشاشة. هنا القابل كلامه يتخص اربع حاجات رئيسية. اولا بيحملنا كلنا المسؤولية بسلطتنا الملتزمين ولما متجمعين في المسجد وبنحب الدروس وقاعدين لغايه دلوقتي ناس كده من الجمعه ونص او ثلاث قاعدين. فبيحملنا المسؤوليه كلنا ان لينا دور تبليغ للحق ده. يعني ايه؟ يعني في خاطر ابني الحمد لله لميته في البيت، لا انا ولادي الحمد لله ما اتفرجوش على حاجه وحشه، لا فوق الكلام ده احنا لنا اخوان واعمام وخالات وعمات وجيران وحبايب كتير. لازم اللي هو كده يبقى اول حاجه تبليغ الخير ده. من الان شيل عاد تقول ايوه والله ده انا عندي ابن خالتي جنبي، ده انا عندي ابن عمي كذا، ده انا عندي جاري كذا، ده ابن اخويا في نفس العماره كذا، ده بنت اختي كذا. حطهم في بالك. وزي ما قال اخونا الفاضل هم بيخططوا على مدى بعيد نفس الكلام. انت لو قدرت تصلح ابن خالتك او ابن اخوك او ابن اختك دول بمقدار 1% 2% عن تصلح سلوك 1% ده انجاز. تقدمنا خطوه. الحاجه الثانيه اللي قالها مساله القنوات. مساله القنوات. ما نطلقش الامر لابنائنا في القنوات، ما نسيبلهمش الحبل على الغالب. فبينصحنا جميعا ان احنا نراقب القنوات. اضيف الى كلامي اذا كنت شايف، مش هقول لك قنوات كويسه، لا برامج كويسه نافعه للشباب والابناء وفعلا جذابه انا ما اعرفهاش، اعمل لنا جدول قول افتحوا قناه كذا الساعه كذا هتلاقوا برنامج كذا وقناه كذا، واجمع مجموعه من البرامج الصالحه للشباب اللي انت شايف انها شيقه ليهم وهم غافلين عنها، واعمل ورق. الفضول هيخليني افتح. تعرف لو انا فاسد مجرد لقيت الورقه الشياكه ديت واخر حلاوه ومحطوط برنامج ومعاد وبرنامج عظيم ومش عارف ايه، الفضول هيخليني افتح. لعلي اسمع جمله واحده بس، حديث واحد فقط من الشيخ او من البرنامج ينقل حالي 180 درجه. ففكرت ايه؟ المساله الثالثه هو قالها هو غايه في الاهميه، السهر. احمل المسؤوليه لنا كلنا. كان زمان متسارية يقول ده اصل مربي ولادي يقول لهم ما تاخروش ولادك من الساعة 12 ونضحك عليه، الساعة 12 دي حاجة بعيدة. دلوقتي ولادنا بيقعدوا للفجر وثلاثة واثنين واربعة. وفي نهي صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السهر بعد العشاء. هتقول لي هعمل ازاي؟ نصيحته الرابعة اصبر. بدل اربعة بقى يجي اثنين واحدة 12 11. فكانت بنظبط امورنا يا اخوان. دول العالم كلها على المغرب ما بتلاقيهمش في الشوارع، دول متقدمة. اسأل اخواننا اللي جاي من استراليا، الناس اللي جاي من الصين، الناس اللي جاي من اليابان، الناس اللي جاي من المانيا، اسألهم. الشوارع بتفضل. ليه؟ لان خلاص بيستعدوا اليوم الجديد المليء بالعمل مع ما عندهم من الله والفيس. لكن فيهم قيمة الكلام ده. احنا عندنا رسولنا صلى الله عليه وسلم علمنا الكلام ده، نهى عن السهر بعد العشاء. احرص قد ما تقدر، مش ما هو كبر، ما هو خال على كده. حاول معاه واحده واحده وجد له بدائل. مره شد عليه بالقول انت اب، انت ولي امر. مره تلينه في القول، مره تجد له بديل اخر. وادعو الله عز وجل. من صدر يا محمد. وحب الله عز وجل ورغبة منه والتوكل عليه والمكان السيئة دي نعملها ازاي؟ قول لنا اي حاجة نعملها دي. الوزع الدين واخذ الحاجة بقول اهم نقطة. انا عايز اتاكل صغير على نفسي وانا صغير دلوقتي امي كانت تعليمي تبقى صنعت ايه؟ بس انا كده الحب لازم يكون مقصود موجود. الحب الطفل والكاف ده هو ده الاصل اللي هو نعم. طيب هو يرى الاباء دور في مسألة الوازع الدين. مع وجود العمل الفعلي احنا علمنا كده الوازع الديني فتعلق بس تعليق مهم على كلام فضيلة الشيخ. الوازع الديني ده مهم جدا كتتيب القرآن عندنا. جاءتني فكرة بالامس، اي والله لما عانيت من بعض اولادي من صدي. الولد عنده مواهب عالية جدا وفي الحفظ مبلغ في الخط، تقول له اي حاجة ذكي ويستجيب معاه، تيجي لغاية الحفظ ومقفل. واولاد تانيين ما شاء الله بدل الصفحة 10 صفحات في اليوم، شيخ يديله هو يحفظ يديله هو يحفظ. قلت سبحان الله، طب انا ليه انا فضلت معاه لغايه لما ختم القران بس في النهايه ما حفظش حاجه من القران؟ تقول له سمع ما يسمعش، وكره القران ولا حول ولا قوه الا بالله، بدليل انه كبر ما بيفكرش يفتح. فين واحنا صغار ده كنت بحفظ القران مش هتفتح المطر. قلت سبحان الله، طب ما مش متقبل القران كحفظ، طب ما خليله مربي قاعد يقول قصة في أمانة النبي صلى الله عليه وسلم، قصة في صدق النبي صلى الله عليه وسلم، قصة عن الصحابي الفلاني، قصة غزوة كذا، قصة كذا. الولد طول ما انت بتحكيله كده قاعد ضرب منتبه معاك وعمال يلتقط صحيح خلاص. واديله مش ههمله في القرآن، واديله جزء يسير في القرآن بعد الكم الكبير من الحاجات اللي بيحبها دي. في النهاية طلع الولد ده واتحفظ عمه وتبارك وقتنا بعد سنين طويلة، بعد 5-6 سنين شغل معاه، لكن طلع عنده مجموعة من الآداب والاعتقادات والوازع الديني أكثر من أي حد تاني. هيخليه لما يوصل لمرحلة معينة من السن يقول لك أنا عايز أحفظ القرآن. هو اللي يقول ده خلي بالك أنا عايز أحفظ القرآن ويجتهد يحفظ القرآن. فأنا شايف يا إخوان رجاء اللي فاتحين دور تحفيظ قرآن، لما تجد الولد فعلا ما بيحفظش مش قادر ما تثقلش عليه، كل ميسر لما خلق له، وانت شوف له برنامج ثاني وخلي معاك محفظ ثاني او اخ ثاني اعتبروه هيحكي لك حديثة كويس ويقول لك قصة كويس وحديث وغزو ومواقف ولعبة عشان نقدر نكسبهم لما يكبروا. فانا شايف دي جزء انا بقى وظيفة اقتراح ارجو ان تقبلوه، فعلا المقائمين على القرآن اذا وجدت التلميذ فعلا ما بيحفظش ما تضغطش عليه وتقول ده فاشل ومش نافع او تضربه او غيره، اوعى تعمل كده، اقبل منه اليسير ان شاء الله سطرين من القرآن اقبل منه قرأوا ما تيسر منه، ربنا مرة بتيسير في الامور دي، وخلي الوقت الباقي كل الساعتين او الثلاثة اللي هو قاعدهم تردوه واديله معلومات. اتفضل. ايه الادارة هو انا ما وعدكش بالادارة، ما وعدكش لان الامور مش ميسرة نقول فلان هيبقى كذا وفلان هيعمل كذا، مش ميسرة بالطريقة دي، لكن انصح ان اينما وجدت علما مرفوعا راسخا صحيحا حقا خليك معاه، ده اللي انصحك بيه. فوجدت في هذا المكان كذا في المكان الثاني كذا، لكن عشان تعمل الاداره انت بتقولها ديت ده عمل دوله واحنا مش رؤساء دول، مش تقليل من شان رايك، ده رايك ده راي محترم، لكن تنفيذه ازاي بتكلم على الامكانيات يعني. اتفضل. كان في 3 ايام تقريبا مع اشخاص في السن النساء كقياس عقلي. قلت دلوقتي في الحاجه اللي عندنا ايميه نصيحه الاخوه بيشوفوا الدحيه وبيشوفوا الرجال، يقول لك الغبي بيفضل عني النصيحه، مش عايز حتى يقول لي كلمه. انا نفسي ان انت تقول من ضمن الاشياء اللي انا قلتها للرقه بالعقل خلي كل شيء يسبب فيه هدف. السبب من الفتنة دي ايه؟ فكر فيها العقل. سببها ايه؟ اللي انت رحت ايه؟ كان هدف منها ايه؟ يعني انت مثلا وقعت خلاص في الفتنة دي حصلت لي انا في الفتنة. فتنة ده امر ما. الهدف من الخروج من الفتنة دي هل الموضوع ده اخو زواج؟ ولا مش اخو زواج؟ طب ولو في زواج الباعة بتاعتي انا كم سنة عشان اتزوج؟ طبعا السفة للمرأة للموت للزواج. انا قلت انا كم سنة عشان اتزوج الوقت دي مثلا؟ وهل هي تصح ولا لا تصح؟ هل انا الفترة الزمنية خلينا نعلق ان انا الموضوع ده ولا يبقى دائس من الهدف؟ الهدف ده غايب عن الشباب كتير جدا 85-90% عشان كده بيقعوا في هذا الموضوع. الموضوع الثاني تفريط المعاصي بصفة عامة، المعاصي بصفة عامة ليه؟ لقلة الاعمال الصالحة، اللي انت عملها الصالحة بتخلي اي شاب يروح بقى لأعمال المعاصي. الحاجة الثالثة اللي هي زي ما بقول ان الوحدة خير من جليس السوء، وإن الصحبة الصالحة خير من الوحدة. الشاب من دول يفتقد الصحبة الصالحة، يعني لما يجب الحديث النووي للنبي صلى الله عليه وسلم الشاهد من الحديث الوترك قريتك فإنها قرية سوء، وذهب إلى مكان كذا وكذا. فالمكان هنا الشاب عايز صاحب صديق يذكره بالله، يعينه على طاعة الله. طب نوجده ازاي ده؟ يحببه كده. مع للأسف ان الاخوة تقصى نفسهم، يعني معظم الشباب بقول لك الاخ مش لازم مني، ما بيطلقش على المتاح اللي جاي، ما بيطلقش الا للمتاح اللي جاي. ده واقع انا شفته والله يا شيخ. ايوه. بقول لك انا ما بيطلقش على الاخ اللي جاي، ما بيكلمش الا الاخ اللي جاي. لكن احنا معتبرنا احنا متطرفين. احنا لا، وهو نفسه يقول معتبرنا انا الاخ ده انا ملحد وان انا راقص وان انا كذا وان انا كذا، وهو رجل بقى طبعا. فان انا بقول اخونا بيدعو الى واحد يبقى فيه مناقشه مع الشباب، فبتعمل ليه كده؟ طب هدفك ايه؟ طب نفكر مع بعض. مناقشه الشباب دي نقطه مهمه جدا، سواء انت هتحاور ابنك او انت تبرع مشكورا لما تلاقي ابني حاوره وتكلم معاه. حكايه مهمه جدا يا اخوان. اي شاب منكم قريب بمستوى ابنائنا، كان رجل كبير في السن ولا ده كبير في السن، اي حد بمستوى الابناء صاحبه وصاحبهم واتكلم معاهم. انزل المستوى لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حاجة تانية انه بيتكلم عن الصحبة. الصحبة والصحبة دي فرع عن الكلام الاولاني. فعلا يوم ما نتبسط للناس ما نخليش ما بيننا وما بينهم حاجز، ويبقى فعلا لين وهش وبشر. مثلا كان يسلم على الصبيان هو ماشي، يسلم على الصبيان صلوات الله وسلامه عليه. الأنا والوليدة في المدينة تأخذ بيده تذهب به حيث شاءت. هو فاضل النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي فاضل؟ النبي وراء مسؤولية دعوة للعالم كله، لكن ده جزء من دعوته صلى الله عليه وسلم. فرجاء يا أخوان اللي يقدر فيكم فعلا يصاحب مجموعة من الشباب دول يدخل في وسطهم، وده يبقى جزء من اعمالي زي ما بتعتكف في المسجد. لا، انت في وسطهم عشان تاخد بايديهم، عشان تفهمهم ويحبوك ويقدروا يشتكوا لك ويقولوا لك عندهم ايه. كثير من الناس الشباب عنده مشاكل في الاسره، في ابوه امه في اخواته في جيرانه في مدرسته، هو عايز اللي يسمعه ويقول له كلمه واحده مستنيها منك، كلمه واحده مستنيها منك. فرجاء صحبة هؤلاء الشباب ومناقشتهم امر مهم. اتفضل. الشباب الاشتغال في افكار تبقى خطأ فعلا تتخرج، لازم تصحيح الاخطاء. يعني مثلا انت موجود في النادي الشباب بيشرب دخان على اساس ان الدخان مش حرام، المبتدعات بتطلع على اساس ان مثلا في ناس بتطلع كلامها اساس ان الدخان ده ما بيحصلش في رمضان، الشيوخ بتطلع ان بوت ان الشباب حلال عشان ما يحصلش زنا، والبنات مسوم بيبقوا ماشيين في الشارع معتقدين ان الحجاب اللي هم بيبقوا في هناك بقى لابسه البنطلون ولابسه الشرط فيه ومتبرجه ما فيش مشاكل. ده تصحيح الافكار دي كلها ازاي؟ قول لي ازاي؟ اعمل درس اسبوع اقول للناس اللي بتقول ان لا. نصيحه اخينا قال احنا هنا في الجامعه كويسين عايزين اللي بره. فانا عايز اوصل بقى للبره، ما الجامع تدرس كتير قوي. يعني خمس شباب يطلعوا مثلا يطلعوا وسط الشباب يقولوا ان في ناس بتقرا القران تقول لك لا ده الخمره بس اللي حرام، انا اسف استخدام اللفظ مش الحشيش. الشباب كله معتقد كده او كثير منهم. ثاني حاجه الحديث عن النار، لان دي بتبقى معظم دخول الشباب للجامع الحديث عن الجنه والنار، انه يعرف انه هيموت ازاي ويخش ازاي بكلام سهل وبسيط يقدر يفهمه. اخونا بيدعو الى دروس يسيره لفهم الدين، ودي ثاني واحد يرينا الكاميرا على الحد. احنا ناس مكلكعين وكلامنا تقيل، ده مش مزعلني، دي نصيحه انا اخدها. احنا نعمل تبسيط للمعلومات جدا، ما دلنيش اقول لهم مصطلحات ضخمه وهم مش فاهمينها. الكلمه دي مهمه خالص. فعايزين نبسط دعوتنا. ربنا خلقنا كلنا، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا ليه وعشان ايه؟ طب وفي النهايه هيحصل ايه؟ تبسطوا الكلام كده. لكن تقعد تقول له توحيد الربوبيه توحيد الالهيه وكذا، ده كلام ده لطالب علم هو مش فاهمه. فاخواننا بيدعونا ان احنا نبسط الكلام ده للشباب. هنستبصروا من امر الدين، هو مش عارف ان ده حرام. اليوم والله في لجنه الامتحان كان من ضمن مجموعه من البنات، واحده منهم منتقبه والباقيين بناطيل والقرف اللي عارفينه. قرف في النفس ايش دعوه لعلها في نفسها شيء عند الله او تكون خير من اي واحده ويختم الله لها بخير، ايش دعوه؟ ما بحكمش على اشخاص، انا بحكم على ظاهر كصوره خارجيه. بقول لهم اعتقادكم ايه في اللبس اللي لابساه فلانه اللي مشيت فيه؟ كثير منهم مش فاهم اصلا، مش فاهم خلاص هو خد الصورة ان دوت الصورة الخاطئة اللي ما نزلش بها سلطان وسمع فتاوى بذلك من المضللين اللي ضللوا على الحقيقة. طب انتوا معتقدين ايه الصح؟ لسه بتفتح لهم ايات القرآن تحس انهم ايه ده؟ هو ده القرآن؟ هي الايه دي في الاحزاب؟ الايه دي في النور؟ هو ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فين؟ صحيح زي ما بقول لكم كده. فياريت نضيف حل ديت لعل يكون حل اللي عنده رساله صغيره زي كده لاي حد ما يعرفش معلومه توصلها بيسموها الحقيبه الدعويه. انت شنطتك المحترمه اللي معاك او في الكيس اللي معاك ده انت عارف ان في 6-7 مشاكل في المجتمع، هتقابل ابن خالتك ماشي مع واحده على البحر، حاجه صغيره كده في في في, في التذكير بالله عز وجل او في خطا هذا الفعل تديها له دي. معك شريط معين متعلق بالدخان هيقابلك فلان بيشرب حشيش او غيره، حاجة بسيطة جدا متعلقة بالربا عشان عمك فلان بيتعامل بالربا، الكلام ده مش هيكلفنا شيء. اللي بيشرب سجاير اخواننا بيهون عليه يحرق عنده واثنين وثلاثة يوصل له 10 و20 و30 جنيه في اليوم، وانت مش هين عليه جنيه رسالة بخمسين قرش وبربع جنيه، والله والله رسالة صغيرة دي بربع جنيه وبخمسين قرش والكبيرة شوية بجنيه، مش هين عليك كل يوم 4-5 رسائل رسالة بخمسين قرش، تجد في ميزان حسناتك صدقة جارية، ودي من اعلى الصدقات الجارية علم ينتفع به. كلنا لو عملنا كده كل واحد جنيه واحد يشتري بيه رسالتين كل يوم في 300 واحد اللي قاعدين دولت، يبقى احنا في الزقازيق في 600 معلومة، ده لو واحد بس اللي قرأ رسالة ده تنتقل من دال دال دال دال دال رسالة صغيرة فيها كلام صحيح تتحرى بس انك يجيب حاجة صح عشان نعالج النقطة اللي بيقولها اخونا هو تصحيح الاخطاء وتبسيط المعلومة تبقى بصورة سهلة جدا. اتفضل. مش عارفين ازاي يوجهوا ابنائهم، ودي الحمد لله فعلا يا اخواني الحال اللي شيخنا الله يرحمه وصف بيه الامه كان حال صادق. اتفضل اللي عايز يتفضل يتفضل ما فيش حاجه. كان بيقول ان الامه في غيبوبه في العنايه المركزه، واللي في العنايه المركزه ما بيتكلمش ولا بيحرك جسمه، والفطور الاكل فوق مش كده، والميه او السوائل في الوريد، والنفس حاطين له حاجه مش كده، بنسمع منه اي صوت ساكن، يعني الدنيا حلوه ولا وحشه، يعني ده كويس كده الراجل ده ولا وحش، ده معناه ان حالته سيئه جدا. السكوت ده مش معناه الدنيا هاديه، ده معناه انه مش قادر ها ينطق. اول ما يقول يقول ايه؟ الحمد لله الحمد لله، ده نطق. طب هو بيقول ايه؟ يقول يعني تعبان لكن نطق. فالامة كانت في غيبوبة تماما، بدأت تقول تشعر انها تعبان، فاحنا فرحانين ان احنا حاسين ان احنا تعبانين، دي خطوة احنا تقدمناها نتغاض منها اعداء الاسلام جدا، احنا كنا في غيبوبة مش حاسين بحاجة. صحيح الجيل الاكبر مننا كده سنة يعني جيل او جيلين فاتوا كانش حاسس بحد خالص. خلاص الدنيا كلها كانت مايك وجد وميني جد حتى باينة في الافلام القديمة بتاعته وكلها هل مفيش لا منتحي ولا صاحبة خمامة تكون نشوف الصور دي خالص. كانوا يقولوا احنا زي الفل وحلوين. لا ده كانوا بغيبوبة كاملة. بدأ يقولوا احنا تعبانين. وما قال بدأ نقوله انت حاسس بايه؟ بدأ يشتكي. وبدأنا نقول له علاج اللي احنا بنعمله ده. الخطوة اللي جاية ازاي هنستعمل العلاج ده ونستمر عليه لغايه لما نخف. خلي بالك ما تقطعش العلاج، ما تفرحش باول نتيجه زي ما فرحوا في اول غزوه تروح. لا ونستمر عليه فعلا الى ان يمن الله. زي ما قال اخونا يبقى في تخطيط بقى صح. ان حققنا نجاح دعونا مثل مثل احنا لاحظنا ان الشباب منتشر فيهم العلاقات السيئه بينهم وبين البنات. لاحظنا وده شيء اظني ما يخفاش على حد. الشوارع مر كده حاجه تشمئز لها القلب. انزل الجامعه تحس انك يعني في كباريه. هنعمل دعوة. والدعوة دي على مكان ضيق. وليكن زي الحي بتاعنا ده. الشباب كله بدأ يجيب رسائل متعلقة بالعفاف بغض البصر بالعلاقة بين النساء والرجال العلاقة بين الجنسين رسالة الشهوة وعلاج الشهوة. احنا عندنا 15 عمارة فيها 10 ادوار كل دور فيه شقتين. في النهاية طلعنا ان احنا عاملين جرد 3000 شخص. وبنتابع السلوكيات. رسالة وشريط ودعوة ونتفق مع الشيخ خطبة الجمعة تكون عن كذا ونشوف اثر الكلام ده ايه. صدق بنت فلانة اللي في الدور الخامس لبست الحجاب بعد اسبوع. ده فلانة كانت معتادة انها تعمل كذا وهتشتغل. ده فلان ما شاء الله من انها بيصلي معانا في الجامع. دول ثلاثة من الف. يبقى احنا حققنا نسبة تساوي 1 في 1000. وحشة ابدا. ده ممتاز ممتاز. لاحظ النساء ان فلانة اللي كانت موجودة معاهم ما عادتش تحط مكياج. بحققوا نسبة. قالوا ما لسه لابسة البادي والقرف اللي لابسينه دول. بس حققت نسبة نجاح. في حاجة صحيت جواها منعتها من شيء من 20 شيء تاني. انتوا معايا يا اخواني؟ هما بيحسبوها كده. ما بيزهقوش. يقول خلاص الشهر الجاي نشوف هي ليه ما عملتش. بس احنا بعتنا لها فلانة وفلانة طريقتها سيئة. طب نبعت لها واحدة كده حبوبة وطريقتها حلوة كده يمكن تيجي معاها. طب ما نوديها رسالة تانية حكونا على رسالة تتخلص من النار. ما نديها رسالة الترغيب بالجنة في فتح باب التوبة. انا قصدي اقول في حاجة اسمها متابعة. الكلام ده اخواني عايز ناس القضية في دماغها. مش عاطفة في مجلس زي دوت وقام والموضوع انتهى. لا ده ناس مستمرة فعلا على هذا القلب. طب فرصة لما اتكلمش. جريت يعني كده. انا عملت ذات الجوة شخصية مع راجل يبقوني مثلا 43 او 44 سنة بدون ما اواجهه هو كلام كلمت الكلام عام عن السجاير وعن لو مثلا قالوا ان في امر من الشرطة او امر لعيش السجاير كده كده ما بالك بقى بيضامي هل احنا بنسبح ربنا سبحان الله. بعد فترة لقيت يقولي انت سبب ان انا بصدق وكان بفضل الله يعني والله يعني انا ما كنتش متخيل ان الامر هيوصل معاك كده. نعم بفضل الله يعني. وابتدى يقول لي زمايلي ابتدى في ناس توصل يبقى هو ابتدى يبقى داعي. اخوكم بيدعوكم ما تبقوش دائما بتوع نقد مستمر. ده حرام وده غلط دايما تعمل كذا. شوفوا النقط الايجابيه اللي في الناس حاجات كويسه. لان الناس منهزمه نفسيا. هو اصلا حاسس انه متدمر ومش نافع. فتيجي تقول له الراجل متدمر مش نافع يبقى انت بتدوس عليه تقتله. لكن تقول له شايف نقط حلوه قال لك يعني انا يجي مني خير. الحته دي مهمه جدا فعلا لان احنا عندنا للاسف هزيمه نفسيه. اعداء الاسلام حسسونا ان احنا ولا حاجه. واحنا صدقنا ان احنا ولا حاجه. بدليل الشاب نفسه يا سلام هجره لاوروبا، هجره لامريكا، هجره لاستراليا، ليه يعني حاجة نزل حاجة تفتح النت كده يعني تلاقي اعلانات هترغب انك تعيش في امريكا هترغب ويقول هو فرحان جدا الشاب ارغب ويعمل كليك عليها وشوف الدنيا ماشية ازاي لانه مهزوم نفسيا ما يعرفش ان هناك ده دمار له دنيا واخرى والله دنيا واخرى فبالتالي النقد المستمر ده فن ما ينفعش لازم نبقى بنائين نشوف الناس فيها ايه كويس وننميه وننميه هتجد ان انت شايف ان في حاجات وحشه ده هو بالحاجه الكويسه اللي فيها يصلح الباب ان شاء الله اتفضل العمل حضرتك هتجيب لنا فرص عمل مش دلوقتي ورقه تقول فيها كان كذا اللي عايز يشتغل كذا هنجيلك صح فاهم كلام كلام محترم جدا لازم تشغلوا ولادكم هتاخد ابنك تشغله في اي مكان فينا حلو تقول لك ايه هديله 100 جنيه الواد 100 جنيه مش مشتغل انت كولي امر حط 100 ثانيه من معاك خلي بالك هو بيقول جمعيه خيريه لا بقول ولي الامر نفسه كثير من الاباء نفسهم يصلحوا اولادهم وندفع اي حاجه بس الواد يبقى كويس اي حاجه انا سعدت 1000 جنيه وخدوا بالي من دي انا هديه لكم خدوه وهديكم كل شهر 2000 جنيه والله العظيم اعرف الاف الاباء يقولوا الكلمه دي هديك 2000 جنيه كل شهر خد ابني واعمل له اي حاجه انا مش عارف اعمله فهو احنا لو كنا شاكين من العمل هيصلحه خلاص فرصه عمل عند اي حد في اي مكان عمل مش عيب هيحس بذاته هيتغير فعلا نظرته زي ما اخونا الفاضل بيقول وهيفكر بطريقه ثانيه ده انا منتج ده انا ليا وظيفه ده انا مش اي كلام ده انا مش اي حاجه فاهمين ازاي؟ اه ده انا بجيب فلوس مش باخد من ابويا وانت في الحقيقه بتساعد صاحب العمل بجزء من المال اعتبره اصلاح لابنك. اعتبره مش عشان تلاقي ابنك خايف في كيمياء ولا في فيزياء تجيب له مدرس و100 جنيه 150 طيب هو خايف في نظرته للحياه في فهمه للحياه فنديله فرصه ونساعد على كده بالمال اتفضل. بالمباحات اللي بيحبها الشباب نخلط اعمال المسجد بالمباحات اللي بيحبها الشباب بيحبوا كوره بيحبوا ضرب عشر ورات نخلطها بالمسجد بحيث يبقى انتقال للمسجد طبعا الكلام دوت كلام جميل زي الفل بس تطبيقه صعب يعني هو كده ارهاب هو كده منظم كبير قوي يعني قد نفسه في قرى الشمس لكن اقول يا اخواني اقول ان ده سهل تطبيقه بسرعة. كل صاحب مهارة معينة، كل صاحب مهارة معينة في كمبيوتر، في نجارة، في سباكة، في كهرباء، يجذب حوله ناس قريبين منه حاسس هم بيحبوا الحكاية دي ويعلمهم لله، او يطلب دنيا يسيرة. تخيل لما تيجي تقول هدي ابنك يا دكتور هديله دورة ان شاء الله تعالى ازاي شغل برنامج مش عارف ايه في الكمبيوتر بس 30 جنيه والدورة ثمنها 100، خد تشغله ساعتين كل يوم بحاجة مفيدة علمته مش عارف برنامج ينفعه في الهندسة بعد كده او ينفعه مش عارف ايه او في تصميم او في عمل برنامج، يا ريت يا ريت معايا. انت راجل اصلا بتروح النادي وبتلعب كورة، خد معاك الشباب دوت، خد معاك الشباب ده وانت رتب له. لكن عشان تقول الكلام ده ينطلق من المسجد ده صعب شوية في الاونة الحالية، لكن السهل ان كل صاحب مهنة او مهارة فنية او رياضية او غيرها تكون حلال ينطلق منها وياخد معاه. من جاوب يعني ابن صفار يقول ايه ربي صفار يقول ايه جاهلوا الذين يلونكم من الكفار، مش هكبوا ان هم كفار حد فهمني غلط، لا لكن ده يشوف المنكر القريب مني وحاول ايه اصلح اصلح. مثال والله حصل معنا مش من باب الفخر، بنت اختي في سنة 5 ابتدائي، البنت ما جايبه لها بلوزة فلقيت مشغول عليها وردة وجذع شجرة ومش عارف ايه، البلوزة دي ثمنها 40 جنيه، ثمنها 40 جنيه، ولقيت جنبها بلوزة سادة معلهاش اي رسم ثمنها 10 جنيه. فالبنت بعد ما اشتكت 40 بتقول لامها انا عايزه يا اختي، تقول لها انا عايز اشتري دي. اشمعنى يا بنت انا جبت لك الغالية الحلوة؟ لا احسن انها مش غالية، معلش انا عايزاها. جابتها لها واشترت بجنيه ترتر، اشترت بجنيه ترتر، في ترتر اللي بيلمع دوت اللي هو مشغول بيه ده، وشغلت البلوزه اللي هي مشغوله بيه بنفس النقشه التانية. تقول لي يا خالو قلت لها قالت لي مين احسن دي ولا دي؟ انا معرفش الموضوع عشان القصه، ده كان ده بيبقى عندي كله حظ بعد كده عرفته، فقلت لها ده شكل بعض بالظبط، طب بس مين احسن؟ مش الاثنين زي بعض، هذا فرق، نفس القماشه نفس البتاع، دي شكلها اسهل، قالت لك ان الرسمه قلت لها زي بعض. فبتقول لي دي كمان 40 جنيه، دي كمان 10 جنيه، انا اشتريت ترتر بجنيه لسه فاضل عندي منه شويه كمان وعملت تجربه 11 جنيه. قلت لها انا هشتريها منك ب 18 جنيه. واعملي لي اربعه هديهم لاخ، جيت لاخونا طلعت، اخونا طلعت هنا. الشيخ طلعت قلت له اخونا طلعت انت بتتاجر في الحاجات دي، لو جبت لك البلوزات دي تاخدها مني بكام؟ قال لي ده جملتها 14، قلت له انا عايز 27. طب انا هجيبها لك بالسعر دوت. انا جبت بالسعر دوت. بس انت لقيته جايب لي بلوزه ثانيه بيقول لي بس دي احسن وارخص، رحت بنت واخداها وعامله زيها. انا عايز اقول ان لو انا بفهم في التطبيق والكلام ده همسك البنت دي واستغلها، دي فرصه الكفار بيعملوا كده، مسكوا مجد يعقوب عندهم لغايه لما خلوه مجد يعقوب في الطب وفي القلب، خلاص ده واحد عاد الموهبه دي لقطوه. اي واحد مننا عنده حاجه تنفع ما يقعدش في البلد ياخدوه وهم بقى يصيغوه يصيغوه بكل المفاهيم. ليه احنا ما نعملش كده في اولادنا؟ الله في ابنك ده شوف الموهبه اللي عنده ايه ونميها عنده وادفع له من جيبك صدقني هيوفر عليك. قبل بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانت الارض مليئه بالبشر، ولكن الحق سبحانه وتعالى علمنا ان الحل على يد النبي صلى الله عليه وسلم هو كتاب الله. نعم. اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان كلمه من حضرتك يعني لو كل واحد يعني لو هو تدبر كل يوم لو ربع ساعة بس من آيات الله هتفرق جامد الحلول. يعني انا مش طبعا مش بقابل الحلول، ولكن ربنا علمنا او تعلمت من الله سبحانه وتعالى، وانا انا لا افهم شيء يعني مش عارف حضرتك حق المعلومة دي صح ولا غلط. ربنا علمنا ان الحل بيجي من كتابه، ولذلك كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في ايام من الايام مش حافظ ان هو ايه انك كنت من قبل من الغافلين، يعني كنت من قبل استناره عقله ومع ذلك قبل الكتاب كان من الغافلين. وانا لا ادري يعني ما قراتش الكلام ده يعني ده توقع يعني. نعم. وبرضه الايه الثانيه انك ذكر في الكتاب والايمان. نعم. يعني اخونا الفاضل بيدعونا يقول لازم يبقى فيه جلسه مع كتاب الله. ودي سهله وظيفتنا كاولاد امور سهله. ارض الولاد بالقران ولو نص ساعه فيه. تقعد مع اولادك وتبقى انت تحضر الايات وفاهمها وتقرأها معاهم ويقرأوها صح وتعلمها. تعالوا بنا نؤمن ساعة. حضرتك يقول كده. يقول بعض. تعالوا بنا نؤمن ساعة. نؤمن ساعة لله. نؤمن فيها لله. هم مش مؤمنين. لا. يقصدوا يزودوا ايه? ايمانهم. فايه? احنا شغلنا كتير. والمفروض ده احنا يعني بنزوق الان سبب انشغالاتنا. مشغولين كتير جدا. بكل حاجة. واقل حاجة احنا مشغولين بها الاجنة. مشغولين ليهم مش عليهم. عايز اجيب له عايز اكله عايز اشربه عايز اعلفه. لكن عايزين الجزء الداخلي ده في التربية. عايز جزء من وقتك مش تجيب له وتشتريله. وتأكله وتشربه. لا لا لا. تقعد معاه فعلا تقرأ الايات. وتحلل الايات. دول عايزين نعمل كذا. طب بناء عليها نعمل كذا. تاني دي دعوة تبقى قريبة من كلام اخونا الفاضل. ولو هو اتعلم كتاب الله هينطلق في كل الحاجات دي. حتى بقى على العمل وعدم السهر والصبر هيلاقيها كلها في كتاب الله. ودي طبعا حل طيب. اتفضل يا دكتور. خليك يا عم. والله انت قايل. والله انت قايل. اتفضل. انا شايف ان دي اهم نقطة. النقطة اللي يا دكتور شايف انها اهم نقطة. مش من باب حب الشديد لحضرتك. لكن والله فعلا اهم نقطة. احنا الوقت كلنا هنطلع. يا سلام كلام زي الفل وقرحات حلوة. لكن فين التطبيق? فزي ما قلنا اولا. رجاء. رجاء في الله عز وجل. من حضراتكم. اي حد عنده اي فكرة او قالها دلوقتي. يصيغها بصيغة احسن. عشان اكيد الفكرة ان جاتي دلوقتي قلتها بصورة مش هي. لا. صيغها صياغة جيدة. واؤكد تاني مرة تانية بتطبيق عملي. يعني ايه? اقترحنا فلاشة واسطوانات. رجاء كل اللي عنده اسطوانة تصلح الشباب جذابة فعلا للشباب مع معلومة يجيبها عشان يبقى فيه فريق مسؤول عن الاسطوانات ينسخ ويدي الشباب. اللي شايف ان في حاجة ما تجيش على اسطوانة تيجي على فلاشة الحمد لله عدد فلاشات ب20 و25 جنيه. ان انا اصلح ابني ب25 جنيه يبقى فيها مجموعة من المواقف الهادفة او الالعاب. الالعاب ده اللي يحبوا العاب. الالعاب الهادفة بالباب اللي هما بيحبوه زي ما اقترح استاذنا الفاضل ده اللي هما بيحبوه يدخلهم دي ما تبخلوش عن نادي. الامر الثالث اللي عنده اماكن شايفنا اماكن محترمة لازم نودي ليها اولادنا ينصحنا بيها ويديها تليفوناتها واماكنها وعناوينها. اللي عنده كتاب تربوي او بحث اخواننا في كلية التربية طب الصحة النفسية وغيرها عندهم مجموعة من الابحاث والله رائعة بس ما بتفعلش. هي هناك عرفة المكتبة وهو اترقى بيها استاذ ومدرس ومحدش يتابع بيها مننا. رجاء يجيبها لنا يدينا الملخص العربي بتاعها ويقول خد يا جماعة طبقوه هنلاقوا فيه كلام رائع والله حل مشاكل كثيرة جدا. الكلام دوت هنستمع ليه تاني ازاي? لو كل واحد ادلى بدلوه ان شاء الله تعالى في لجنة تلخص الاثار ديت ونعلقها هنا في المجلس او نعمل بيها رسالة صغيرة. رسالة تحتوي على الاماكن الطيبة في الكرة في السباحة في التطريز في الشغل في النجارة في تعليم القرآن في حفظ القرآن في دورات علمية زاد المستقنع وغيرها اللي هي طالب العلم. احنا بنقعد نقول احنا عملنا دورات في كذا عملنا في كذا. ايوه كلام جميل جدا وزي الفل هينفع طائفة معينة حط مش هتلاقي له ناس اللي عنده برنامج في اي شيء ده بطلب من حضرتك وانا عامل بحث ان شاء الله تعالى جايزه لي 1000 جنيه للي يقدم بحث كويس ومعاه اسطوانات نافعه وعناوين نافعه احسن بحث والله هديله 1000 جنيه. ليه؟ لان انا مستعد ادفع اكتر من كده والاقي حاجه مفيده لابني بالصوره دي. مستعد ادفع اكتر من كده والاقي حاجه لابني من صلبي بالصوره دي مش بتحايل على الناس. فمنكم بعد اذنكم العمل الجماعي فيه بركه وفيه خير وياض الله مع الجماعة. ربنا سبحانه وتعالى يحب ان نكون صف واحد. ان نكون صف واحد. مش هنكون صف الكلمة. احنا الحمد لله وجزاكم الله خير انكم قعدتوا لغاية دلوقتي ان احنا نقترح اراء. وانا عارف ان عندكم افكار قد دي 20 مرة. وانا مش قادر ايادي كثيرة تفعل واحترم اصحابها لكن مش قادر لهم قوله عشان الوقت. لكن حتى لو انتهى احنا طالبين منك انك تكتبها. وفي النهاية اعدكم ان شاء الله تعالى وعد حق ان احنا نكتب الكلام ده لو جاءني في رسالة محترمة مع النقود اللي جاءت او النقد اللي جاء مع التقويم الصحيح مع بحث ميداني تقول لي في عندنا الشارع كذا رقم كذا ناس بتعمل كذا كذا مفيد في دورة القرآن في المكان الفلاني تدرسون الانتبار الانتبار مفيدة في دورة للأمهات موجودة في مكتب كذا ودي مفيدة وتبدأ من شهر كذا في دورة في كذا في دورة في الكمبيوتر في برنامج كذا في برنامج كذا دعاية لنسميها دعوة خلاص. الكلام دوت ان وجدناه فعلا مثمر وعملنا له القصه دي في خطبه الجمعه دي تاني نجتمع في الشهر اللي بعده ونشوف النتيجه ايه. بس نبقى صادقين احنا عايزين نعمل لله في اضافه حسنه. طب ندي فرصة شهر كثير الخميس بعد العشاء مناسب اللي مناسب الخميس بعد العشاء الخميس القادم بعد العشاء ايه طيب الخميس بعد العشاء مناسب نجتمع. طيب اللي عنده اقتراح تاني غير الخميس بعد العشاء احسن يوم الجمعة بس الجمعة انا نفسي اكون معاكم صراحة والجمعة مش هقدر اكون معاكم غير بعد شهر مش هقدر اقوله بعد شهر طيب الجمعة حد الجمعة مناسب بالنسبة له انسب من الخميس اذا كان الجمعة انسب من الخميس ارفعوا ايديكم الحمد لله الخميس صح نعم الموضوع محدد جدا رقم واحد احنا بنتكلم عن ابنائنا ابناء المسلمين عن الشباب بتكلم ازاي اجل اوقات فراغه خلال الاجازه الصيفيه لا خلال عمره كله ويبقى عنده شخصيه وليه اهداف وليه دوافع فعلا بتحركه وناس بيحبهم اللي هم الناس الطيبين اللي اجتمعوا دولت وبيتابعوه وبيراجعهم وبيصححوا له هو ده الهدف. ازاي هو انتوا الافكار اللي هتيجي دي الافكار اللي هتيجي افكار هتيجي في ايه في اي جانب شايفه صالح للشباب في اي جانب شايفه صالح للشباب لان اللي يجيب ابني غير اللي يجيب ابنك ان انا شايف ان اللي صالح دورات القران وانا مش شايف غيره وفعلا بقى يصلح كثير من ابنائي واحد تاني شايف ان الكمبيوتر وفقط من غير الكمبيوتر مش هتقدر على الشباب دول خلاص يعمل لنا برامج من ناحيه الكمبيوتر واحد تاني شايف هي الرياضه وبس خلاص نعمله الرياضة واحد شايف ان هم البنات وبس نعمله دورات في العلاقة بين البنات وازاي وايه اللي يرضي ربنا وايه ما يرضيش ربنا ودي عملها النبي صلى الله عليه وسلم لما مسك الراجل يقول له يا رسول الله ايه ده في الزنا شاب صريح مية مية الله وكيل شاب صادق انا بحب الزنا ايه زنا يا رسول الله شوف ازاي جاي للمكان اللي بيتحل فيه المشاكل قال له اترضاه لامك ترضاه لاختك ترضاه لابنتك ترضاه لخالتك ترضاه لعمتك النبي بيعمل له ايه كده بيديله دوره بيديله دوره ايوه دي دوره دي هو الجاي بيديله دوره وفيها مناقشه وواقعيه وبيساله وبيجيب ما دي دوره نفسنا نعمل دورات مع الشباب في الحديث عن البنات كده وعن النساء كده والاخوات يعملوا دورات مع النساء كده تحس البنت اللي كانت بتمشي مع الجدع دي ان الاخت نفعت حبيبتها ونفسها تحكي لها وتقعد تحكي لها وتسمعها وتعيش معاها وتقول لها وتاخد بايديها بس اوعى يقرب مني خلي بالك البنت ليها شرف خلي بالك شوف ما فيهاش سنين لكن بتديها اصول بتديها اصول يوم ما يجي يتعدى تقول لا كده انت انسان مش محترم مش معنى كده بؤيد انها ماشيه معاه اصلا مش بؤيد انها ماشيه معاه اصلا لكن قدرت فعلا تعمل لها دوره مالوش اتقي الله الزنا دي كبيرة شيل الكلام ده من دماغك مالوش كده نفع سبب قاعد يقول لك الله المطر ده وقتك وبعدين قال له قرب وحط ايده على صدره بالبلدي كده خده في حضنه وحط ايده على صدره وتوجه للمفيد واصلاح القلوب صلى الله عليه وسلم. اخواني النقط دي مهمه جدا والله. يا ترى انت ابنك اللي عينك طلعت منه وهطق منه خدته في حضنك وحطيت ايدك على قلبه كده ورأيته على الله عز وجل يذهب عنه هذا المرض؟ ما ده مرض، ده مرض من امراض القلوب الشهوه ده. فعلا الحل عندنا في كلام الفضل. فدي دوره، دي دوره لان اليوم واحد يتفنن بقى في الكلام ده، يتفنن. ايوه انا خليها علاقات سابقه وكان نفسي بقى حد يقول لي الكلمتين دول. طب قولهم دلوقتي للشباب. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبين. كنتوا كده فريد تعاملوا اخوانكم اللي هم دلوقتي زي ما كنتوا زمان، هو معنى بقى كده بنفس الاسلوب. فاللي ربنا اصحاب على من عليه بالهدايه في اي باب يشوف هو كان نفسه الناس تجيبه من اي باب ويعمل الباب ده. في اي باب رياض تاني عاطفي اجتماعي كان مهم. في شباب عندهم حب عطاء شديد جدا، بيسرق علشان يدي للناس. اي والله شفت حالات كثيره بالصوره دي، يسرق عشان يدي للناس، يسرق ويحب الزمالك، يسرق عشان يعزمه واللي معاه، يسرق عشان يقرض يمينه ويجيب موبايل. اي والله العظيم تخيلوا. طب ده بيحب العطاء حلو جدا، ده هيبقى بتاع باب الصدقات ده بتاع باب الصدقات. واعرفوا بقى باب الصدقات وازاي انفاق مع تدين الخطأ اللي هو في السرقة او في غيره، وافتحوا الابواب الحلال اللي تنمي عنده العطاء. فعايز اقول اخوانا اللي عنده اي برنامج لاخوانا التربية، اخوانا بتوع الرياضة وكلية التربية الرياضية، اخوانا بتوع تربية فنية، اخوانا الملتزمين اللي لهم في العلم وطلب العلم، اخوانا اليوم في التنمية البشرية وتنمية مواهب الشباب ومش عارف ايه الاجزاء الحلال اللي بترضي ربنا سبحانه وتعالى، يا ريت ما يتخبش بيها. واجتماعنا ان شاء الله تعالى يوم الخميس القادم عندنا درس من المغرب للعشاء وبعد العشاء نقعد. اذا كان حاجة جت هنتكلم، ما فيش حاجة جت يبقى الناس مش في دماغها خالص. اسأل الله عز وجل ان يحسن ظننا في الحاضرين جميعا وفي من سيسمع بهذه الجلسة ويأتينا بالمفيد. ما تبخلش انك تقعد الاسبوع ده فعلا تعصر ذهنك انك تجيب لنا حاجة مفيدة مكتوبة مقروءة مشاهدة مسموعة اي شيء. نسأل الله عز وجل ان يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وان يجعل تفرقنا بعده معصوما، وان يتقبل منا، وان يعطينا طلبتنا في ان يهدينا ويهدي ابناءنا وبناتنا الى سبيل الرشاد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.